بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي أو في المجلس الماضي في مدارسة الأحاديث التي جاءت في كتاب الإيمان، ولازلت أيضا في هذا الباب. نعم، ليس هناك على وجه التخصيص، بمعنى أننا مثلا نسرد أحاديث لا إله إلا الله وأحاديث مثلا التي جاءت في جميع هذا الباب، وإنما كما يقال اللقطات العجلان، لا نسترسل في كل باب، إنما نأخذ ما تيسر. وسيكون هناك بإذن الله مجلس سيخصص فيه ما جاء في موضوع مثلا أو في فضل لا إله إلا الله، أو ما جاء في لا إله إلا الله، أو مثلا في فضل الصلاة. فمثلا ما جاء في فضل لا إله إلا الله يزيد على 50 حديثا، صحيحين في أحدهما، في أبي داود، في الترمذي، في النسائي، في إلى آخره. لكننا في هذا المجلس وفي بدايته سنأتي مرورا على أحاديث، ونقف عند كل حديث وقفة بسيطة، ليس من باب التفصيل وإنما من باب الإجمال. فنقول في فضل لا إله إلا الله، ما جاء عند البخاري من حديث سلامة، وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء من طريق آخر من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد، والشاك هو الأعمش. قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. والنواضح هي التي يستفاد منها ركوبا وشربا وفائدة، يستفيدون من لبنها، من زبدها، من دهنها. لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، وهذا يوم تبوك. فلما أرادوا أن يشرعوا جاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، يعني قل المركوب، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، اللي عنده فضل يأتي به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع، أشبه ما يكون بسماط، فبسطه جلد وبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، يعني ما فضل عن أزواجهم. فجعل الرجل يأتي بالتمر، بتمرة، وجعل يجي الآخر بكف ذرة، ويجي الآخر بكسرة، وفي لفظ: حتى جاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، وذو النوى بنواه، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. وفي حديث سلمة في سياق آخر عند مسلم يقول: فتطاولت لأحزره كربضة العنز، يعني على قدر ربضة العنز. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال: فأكلنا حتى شبعنا. ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير أو غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي حديث سلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. جاء عند مسلم من حديث سلمة رضي الله عنه ثم دعا بماء فجاء رجل بقدح فيه نطفة يعني في قطرة بإداوة فيها نطفة فأفرغه في قدح الإداوة وعاء كبير فأفرغها هذه النطفة فأفرغها في قدح يقول سلمة فتوضأنا ندغفقه دغفقة. وكم كانوا 1400. ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. الشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، يعني معناه من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. وفي ذلك أيضا حديث أبي هريرة من مفردات مسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأبطأ علينا ففزعنا فقمنا، وكنت أول من فزع حتى أتيت على حائط لبني النجار فدرت هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع مثل الساقي، ربيع ماء وهو الجدول، ربيع يدخل من بئر خارجة يعني بئر خارجة يدخل يخرج منها الماء ويدخل في هذا الحائط، طبعا له مدخل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول فاحتفزت يعني ضيقت نفسي حاولت أني أهصر نفسي فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا هريرة أو قال أبو هريرة، قلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت وهؤلاء الناس ورائي كلهم فزعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى فلا بد يبحثون عنه. فالمهم فقال وهؤلاء الناس ورائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين، وهذا من باب التأكيد، اذهب بنعلي هاتين فمن وجدت وراءها أو خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وأرسل معه النعلين، يعني معناه هذا دلالة أو إشارة أو تأكيد لأنه لقي الرسول. لماذا؟ لأن هذه نعاله، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فكان أول من لقيت عمر، فقال يا أبا هريرة ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيتهم يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فقال فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي يعني على مؤخرته، فقال اذهب ارجع. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء وهو يبكي، فقال ما شأن مالك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله بعثتني بنعلين من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فكان أول من لقيت عمر فأخبرته فضربني بين ثديي ضربة خررت لأستي أو لإستي. فلما جاء عمر قال يا رسول الله، قال ما حملك على ما صنعت يا عمر؟ قال يا رسول الله بعثت أبا هريرة بن عليك من لاقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم يعملون حتى لا يتكل الناس عليها. ولذلك يأتي في حديث أو نذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل, وكان على حمار يقال له عفير. فقال يا معاذ بن جبل, يا معاذ ابن, فمعاذ علم مبنية على الضم في محل نصب اسم نداء, لكن ما تقول يا معاذ وإنما تقول يا معاذ لأن معاذ علم, وبالتالي تبنى إذا نوديت, إذا نودي يا معاذ ابن, ما تقول يا معاذ ابن وإن كان يجوز, لكن الصحيح يا معاذ ابن لأنه نعت لمعاذ, ومعاذ في محل نصب فكان حقه النصب, يا معاذ بن جبل. قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل. قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل. قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم, قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل. قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم, قال ألا يعذبهم. وفي الحديث الآخر وهو عند أيضا عند الشيخين من حديث أنس بن مالك, ما من أحد يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم قال ما من أحد قال لا إله إلا الله, وفي عند البخاري صدقا من قلبه إلا دخل الجنة. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس, أفلا أبشر الناس يعني بهذا الفضل؟ قال لا, حتى لا يتكلوا. لكن معاذ بن جبل أخبر بذلك عند موته تأثما. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب في لا إله إلا الله حديث عتبان برواية محمود بن الربيع والراوي عنه ابن شهاب, قال ابن محمود بن الربيع لقيت عتبانا, هو عتبان بن مالك وكان رجلا من أنصار وكان رجلا ضخما, لقيت عتبان فقلت ما حديث بلغني عنك لما قدم المدينة, ما حديث بلغني عنك, وذلك في صلاة الجماعة. قال أصابني في بصري بعض الشيء, يعني أصبت في بصري, يعني فقد بصره, يعني هذا الفقدان كان طارئا ليس ابتداء, وهناك ثمة فرق بين الأمرين. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لو أنك تأتي فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى, قال وكانوا يتحدثون, ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم أو مالك بن الدخشن, قال ودوا اللي كانوا حول الرسول ودوا أنه دع عليه فهلك, ودوا أنه أصابه شر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يا رسول الله إنه يقول ذلك, قالوا إنه يقول ذلك وليس في قلبه أو وليس من قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد لا إله, لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه, وهو أنس بن مالك, فقلت لابني اكتبه فكتبه. وجاء في لفظ مطول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمود الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي, وهذا من باب المزاح على الأطفال. يقول وكان عمره إذاك 5 سنوات, مجة من بئر في دارهم. ثم يحكي هذه الرواية عن عتبان ويخبر عتبان أنه أصابه في بصره بعض الشيء, وكان إمام قومه, وكان بين المسجد وبين البيت وادي, وتكون الظلمة كما عند البخاري ويسيل وتنزل الأمطار. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في هذا المسجد, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الغدو. فلما غدا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر, فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال قبل ذلك لما قال له عتبان يا رسول الله إني أحب أن تأتي فتصلي في منزلي, قال سأفعل إن شاء الله. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لعثمان: أين تحب أن أصلي؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصلينا معه ركعتين، ثم سلم فسلمنا حين سلم، ثم بعد ذلك حبسناه فصلى، عاد الصلاة الخاصة، صلاة نافلة. المهم أنه في آخر الحديث قالوا: إنه لا منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: والله يا رسول الله ما نرى حبه ولا وده إلا للمنافقين. والصحيح أنه هذا فيما يظهر لهم، وإلا هو قد قيل أنه قد شهد بدرا، وإنما يتعامل كثير من الناس أحيانا يتعامل في الظاهر ما يتأمل القضية. فشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول لا إله إلا الله له حرمة عظيمة كما بيناها في الدرس المنصرم. الحاصل أنه قال: والله ما نرى إلا وده وحبه للمنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. واحد قال لا إله إلا الله، ما لداعي أنك تفتش عنه، ما لك أنت إلا الظاهر. وهكذا يتعامل المسلم، والأصل مع المسلمين، فالأصل في المسلمين الإيمان والإسلام. كم أخذنا الآن من الوقت؟ طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود. والماء طهور لا ينجسه شيء. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود. كل فحل يبدي. حديث من؟ حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث عائشة. عند من؟ حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك عند الشيخين. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. ويا رويف على أن الحياة ستطول بك. حديث من؟ في سنة أبي داود. عند من؟ الرويفة في سنة أبي داود الرويفة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. طيب، روى سهل بن حنيف حديثا في كتاب الطهارة في أبي داود، قال سأله عن المذي فقال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: يكفيك الوضوء. فقال: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ طيب، في حديث علي بن أبي طالب في المذي ما هو؟ قال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره وانتيه. وفي كتاب وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: أمرت المقداد رضي الله تعالى عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حديث من؟ حديث أبي هريرة المتفق عليه. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان. حديث من؟ حديث ابن عباس المتفق. ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمين. حديث من؟ حديث أبي قتادة. وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أبي هريرة المتفق عليه. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه. وإن له دسما ما هو؟ حديث عبد الله روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن له دسما. إن الماء إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. كانت من إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض. حديث من؟ أبي هريرة المتفق. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذباني. حديث ابن عباس المتفق عليه. لو رخص لهم في هذه الآية لا أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. حديث من؟ أي شقيق. فجعل يطعن بأصبعه في خاصرتي. عائشة. ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وكان قال قتادة: كنا 9 نسوة. نعم. قلنا: أو يطيق ذلك؟ قال: نعم. طيب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل، حديث من؟ توضأ. نعم. يتعايش. إذا جلس بين شعابها الأربع، حديث أبي هريرة، تربت يداك. حديث من؟ فبما يشبهها ولدها أم سلمة. نعم. أم سلمة فدعا بشيء نحو الحلوب لمن؟ لعائشة. استقيموا أو أكثر عذاب القبر من البول لمن؟ حديث أبو هريرة في سنن أبي داود. الصعيد وضوء المسلم لمن؟ حديث أبي ذر في سنن أبي داود. قتلوه قتلهم الله لمن؟ حديث جابر في سنن أبي داود. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك لمن؟ حديث عمرو بن العاص. ولا صلاة لمن لا وضوء له؟ حديث أبي هريرة في سنن أبي داود. ولا يقبل أحد لمن؟ أبي هريرة في سنن. عند من؟ أبي داود. ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث أبي هريرة في المتفق عليه. اتقوا اللاعنين. قالوا من لاعنين يا رسول الله لمن؟ معاذ بن جبل في سنن أبي داود. نعم. حديث معاذ بن جبل في سنن أبي داود. اتقوا الملاعن الثلاث عند أبي داود. واتقوا اللاعنين عند مسلم. طيب. قالوا من لاعنين يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ماذا عندك؟ كتاب الغسل. نعم؟ كتاب الحيض والغسل والوضوء. طيب. وخصال الفطرة خمس من الفطرة أو الفطرة خمس. حديث من؟ حديث أبي هريرة. خالف المشركين أعفوا اللحى. حديث ابن عمر. وفي حديث أنس مالك رضي الله عنه قال إنما بعثتم ميسرين. نعم. حديث أبي هريرة. وفي حديث أبي هريرة إنما بعثتم ميسرين ولم. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وهلكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم. فقالت إني أستحاض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قال أن أم حبيبة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل فقال هذا. وكان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. طيب. فقال ثوبي ثوبي. حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه. ما معنى آدر؟ يعني خصيا. نعم نعم. لبعد كتاب الصلاة إلى الوتر. ها؟ الصلاة إلى الوتر أبو داود. طيب. اقتلوا الأسودين في الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة الحية والعقرب رحم الله امرأ. أبي هريرة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. من قام بعشر آيات أكمل. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الوتر حق أكمل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الوتر حق. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق. الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. إنها لرؤيا حق. حديث من؟ عبد الله بن زيد. أكمل. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم على بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. قال فقمت مع بلال فألقيت عليه ما رأيت فجعل. إنك آذيت الله ورسوله. حديث من؟ السائب بن خلاد. طيب. ثلاثة ضامن على الله تعالى. أكمل. أبي أمامة. عن أبي أمامة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كل ضامن على الله عز وجل أن يدخلهم الجنة. قال رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله عز وجل أن يدخله الجنة قال: ثلاثة كلهم ضامن مع الله عز وجل أن يدخلهم الجنة: رجل راح إلى المسجد فهو ضامن مع الله عز وجل أن يدخله الجنة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن مع الله عز وجل، ورجل جاهد في سبيل الله فهو ضامن. طيب حديث عبد الله بن عمرو في دخول المسجد حديث أكمل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وبوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. في دعاء الاستفتاح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما هو؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله. أشاهد فلان حديث من؟ أبي بن كعب. فلا تفعلوا إلا بأم القرآن حديث من؟ عباد بن الصامت. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير حديث من؟ أبي هريرة. إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها سهل بن أبي حزم. أف أف ألم تعدني ألا تعذبهم. ابن عمرو: ولكني رأيتكم تشزنتم أو للسجود. أبي سعيد: إنما هي توبة نبي. أبي سعيد حدي من؟ أبي سعيد ارفع طورا. وقال أبي هريرة لعمر: أخفض أخفض من صوتك. ماذا قال أبو بكر لما قال له ارفع من صوتك؟ نعم لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال عمر أطرد الوسنان وأيقظ الشيطان وقال ولال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخفض من صوتك قليلا، وقال لعمر ارفع من صوتك شيئا. كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. قال: كلكم قد أصاب. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أما الظهر وإما العصر. أكمل. عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها لي أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فلما انصرف أتى على جذع كان في حائط المسجد فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على كف يده الأيسر كأنه غضبان. قال له رجل معه طول يقال له ذو اليدين. قال فخرج في السرعان من المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. فقال له رجل له معه طول يقال له ذو اليدين: يا قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال لا. الصبح أربعا حديث من؟ إذا قرب العشاء حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. أكمل. قال: إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل أحدكم حتى يفوق منه. قال: فكان ابن عمر إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة لا يقوم حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. تتثاءب أحدكم حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليجعل يده في فمه فإنه إذا قالها وحك الشيطان منه. وفي رواية: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصر حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. لا يجعلن أحدكم من نفسه جزءا. حديث أنس رضي الله عنه إن الله هو السلام، حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. حديث أبي حميد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فقل لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحسنت. عندك كتاب الصلاة إلى السواك. نعم، إلى باب السواك. كتاب الصلاة إلى باب السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوح. لمن؟ أبي هريرة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. أبي هريرة. ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أبي هريرة. طيب إذا اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين. أبي هريرة. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. أبي هريرة. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. حليما. أبي سعيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر أغار. حليما. أنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حليما. أنس. أول ما فرض الصلاة ركعتان. عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة. حليما. حديث بارزة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. حليما. جابر. من صلى البردين دخل الجنة. حديث من؟ ابن عمر. نعم. حديث أبي موسى. أبي موسى. الذي تفوت صلاة العصر كأنه وتر أهله ومال. حديث من؟ ابن عمر. من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. حديث من؟ أنس. أول كلكم ثوبان. أبي هريرة. اذهب بهذه الخميصة فأتوني بأن بجانيه. عائشة. أول مسجد وضع في الأرض أولا المسجد الحرام. أبي ذر. وكان يصلي حيث أدركته الصلاة، يصلي في مرابط الغنم. أنس. فضلت على الأنبياء. نعم. أبي هريرة. حديث أبي هريرة. جابر. حديث جابر. جابر. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. أكمل. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فأولئك شرار الخلق بنوا على قبره مسجدا فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بداية الصلاة إلى باب السواك. نعم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه. طيب، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. أكمل. أتي بقدر فيه خضرات من بقول. أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات من بقول فشم الأوريح فسأل فأخبر بما فيه فقال قربوه إلى بعض أصحابه فلما رأه كره أكلها فقال إنه لوقتها لولا أنا شق على أمتي. حديث من؟ حديث ابن عباس. كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب. حديث من؟ حديث سلمة بن من الأكوع. فنزلنا إلى بطحان. حديث من؟ حديث جابر. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة. أبي مسعود رضي الله. من أدرك ركعة من الصلاة؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة. عندك صيام؟ ها؟ نكاح. طيب، تنكح المرأة لأربع. حديث من؟ أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين فربت يداك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عامر. لا تنكح البكر حتى تستأذن. حديث من؟ أبي سعيد. ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. بأي سورة الآية هذه؟ بالأحزاب. إذا دعي أحدكم إلى طعام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليأتي حديث ابن عمر. وكان قال نافع وكان ابن عمر إذا دعي إلى الوليمة جاءها إلى العرس جاءها وإن كان صائما. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام. أبي هريرة واستوصوا بالنساء خيرا. أبي هريرة فإنهن خلقنا من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته فلم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. جاء في العزل حديث حديث أبي سعيد وجابر حديث أبي سعيد وجابر وعن عطاء عن ابن عباس. ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة أكثر من ما أولم على زينب. أولم عليها بشاة أولم عليها بشاة. وفي حديث التمس ولو خاتما من حديد حديما سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة حديما حديث أنس بن مالك أربع نسوة لا يجمع بينهن نار صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهن المرأة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. من اللعان إلى البيوع. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجلا من الأعراب فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا وإني أنكرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما لونها؟ قال صفر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها ورقة. قال فهل ترى فكيف ترى ذلك جاءها؟ قال عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه أبى أن ينتفي منه. عن عائشة رضي الله عنها قال اختصم سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد هو ابن أخي يا رسول الله عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد يا رسول الله هو أخي ولد على فراش والدي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد واحتجب عنه يا سودة. فلم تره سودة قط. وللعاهر الولد للفراش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر واحتجب عنه يا سودة فلم تره سودة قط. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ودخل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل إلى بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل جاء إلى بيتك. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض حديث عائشة رضي الله عنها بعضها من بعض حديث عائشة رضي الله عنها. ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبصروها فإن جاءت به فإن جاءت به أسحما قصيرا أدعج العينين خدلج الساقين فما أرى عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فما أراه إلا قد كذب عليها. فجاءت به على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته من تصديق عويمر. لم تأتني بخير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره تلك المسائل وعابها. حديث سهل بن سعد قال لم تأتني بخير فقال والله لا أنتهي حتى أسأل حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فجاء رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولاء وعن هبته. أبو هريرة عن بيع الولاء وهبته. إنما الولاء لمن أعتق. حديما عائشة. وكان في بريرة ثلاث سنن. حديما عائشة. من أعتق شخصا له في عبد حديث أبو هريرة. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة ويحتسبها كانت صدقة. أبو مسعود رضي الله عنه للعبد المصلح أجران. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أبي هريرة وجاء بنحوه عن ابن عمر. أبلي وأخلقي. حديث من؟ حديث أم خالد بنت خالد. ليس الواصل بالمكافئ. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ليكونن أناس من أمتي. حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير الحر أفصح ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولا ينزلن أقوام إلا يروح عليهم بسارحة لحاجة يقولون ارجع إلينا عند هذا علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أكمل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. مع الغلام عقيقة. حد أكمل. حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما واميط عنه الأذى. حديث مالك بن صعصة كتب الإمام. طيب فلما جاوزت موسى بكى فقال ما يبكيك؟ قال يا رب لم أظن أن ترفع علي أحدا فأتينا السماء السابعة فقيل قال ما ظننت أن ترفع علي أحدا علي قال ما ظننت أن ترفع علي أحدا ثم أتينا السماء السابعة. حديث أنس. نعم مالك بن صعصعة. فأتينا السماء السابعة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران نهران باطنان. أكمل. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات في رواية أنصرهما. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك. لما فرج عن سقف بيتي أو فرج عن سقف بيتي. حديث أبي ذر. أكمل. فلما فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فإذا جبريل وفيه ورجل قاعد على يمينه أسود على يساره أسود، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، والأسود التي عن يمينه وشماله نسم بنيه أو أهل اليمين، وأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى وفيه. فانطلق بي حتى أتى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فدخلت ثم دخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نعم أبو عبد الله عندك نعم. جلائز الزكاة. كيف جلائز الزكاة؟ صلاة الزكاة جنائز الزكاة. يهود تعذب في قبرها. حدي من أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه أنس إنه لا يسمع قرع نعالهم فيقول ما تقول في هذا؟ فيأتيه ملكان فيقول ما تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول آمنت، فيقول محمد جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا، فيقول فيقال نم صالحا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حليما معطية مستريح مستراح من حليما مستريح أبي قتادة. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. حليما حديث عمر. نعم أنس. حديث أنس من أحب لقائي أحببت لقاءه. حديث من حديث أبي هريرة وعبادة بن الصامت. لا يمتن لإحداكن ثلاثة من الولاد. حديث أبي سعيد الخدري. وكفن الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيضا سحولية. حديث من حديث عائشة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حديث ابن عباس: ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة. ابي هريرة رضي مخرمة حديث من؟ مصر بن مخرمة: اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث فيها ثلاثة حديث: حديث حكيم بن حزام بن عمر وابي هريرة: أفضل الصدقة ما كان عن ظهري لنا ابي هريرة وسبعة يظلهم الله في ظله. حديث ابي هريرة: مثل البخيل ومثل المصدق. حديث ابي هريرة: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى ابي هريرة: اللهم لك الحمد يصبح على كل سلام من احدكم صدق. حديث من ابي هريرة: من انفق زوجين في سبيل الله. ابي هريرة: لا تحقرن جارة لجارتي. حديث من ابي هريرة: اللهم اعطي منفقا خلفا. لا تصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. أبي هريرة: ولا توعي فيعي الله عليك. حديث من لا توعي أسمع: ولا تصدق أحد بتمرة من كسب طيب. حديث من أبي هريرة: يا ابن آدم أنفق وأنفق عليك. حديث من ابن عمر: تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته لهما أجران. أبي موسى: ما منكم إلا وسيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمة. حديث من أبي هريرة: نعم أبي هريرة أو عدي بن حاتم. عدي بن حاتم إيه؟ اتقوا النار ولو بشق تمر. حديث من اتقوا النار ولو بشق تمر. عدي بن حاتم عدي بن حاتم: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث من ميمونة: إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا أكلت الخضر أكلت حتى شبعت ثم استقبلت الشمس ثم رتعت فبالت حتى إذا امتلأت خاصرتها. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما له ولا تتبعه نفسك. ابن عمر: نعم. كتاب عبد الله بن عمرو: أكمل. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. ارفع صوتك. مثل مد البصر. فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا. فيقول الرب عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا ظلم عليك. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. أطت السماء وحق لها أن تأط. حديث أبي ذر: أكمل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تئط. ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. ما لي أراك منكسرا. حديث من؟ حديث جابر. إن حمدي زين. حديث من؟ حديث البراء. إن الله جواد يحب الجواد. حديث من؟ حديث سعد. إنك سألت عن عظيم وإنه ليسير. رضي الله عنه. أكمل. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوب عن المقاجع. وأنا أمركم بخمس. أكمل. وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم. كتاب الصلاة والجمعة والعيدين والسفر. كتاب الصلاة فضل الجماعة إلى آخره. طيب. من صلى بردين دخل الجنة. حديث من؟ أبي موسى. من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة. حديث من؟ أبو هريرة. فذهب إلى بني عمرو ليصلح بينهم. حديث من؟ حديث سالم بن سعد. سالم بن سعد: كنا لا نسجد حتى نراه قد وضع جبهته. حديث من؟ مكتب. حديث البراء رضي الله عنه إذا تثاب أحدكم اختب الجمعة اختب الجماعة إذا أخرج. نعم. طيب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم بهرنا. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث من؟ أنا حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي هريرة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أبي سعيد. نعم أبي سعيد. ما معنى على كل محتلم؟ كل بالغ. على كل بالغ. وفي حديث ابن عباس انظر غلامك النجار يعمل لي أعوادا وكلم الناس عليها. حديث من؟ أبي حازم. أبي حازم بن عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه إنما صنعت هذه لتأتموا بي ولي تعلموا صلاتي. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حديث من؟ جابر. الذي يتكلم الإمام يخطب. حديث من؟ من قال لصاحبه أنصت. حديث من؟ أبي هريرة. نصرته بالصباح ولك تعاد بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. وفي حديث الاستسقاء حديث أبي سعيد وعبد الله بن الله بن زيد. حديث عبد الله بن زيد ما هو؟ السفر والعيدين خرج بهم إلى المصلى عن أبي سعيد رضي الله عنه. طيب في صلاة الكسوف حديث جابر وحديث عائشة حديث أبي موسى وحديث وحديث شعبة وحديث أسماء. وفي صلاة الخوف حديث صلاة الخوف صالح بن خوات وسهل بن حذمة وجابر عبد الله جابر عبد الله رضي الله عنه. طيب عن أم عطية رضي الله عنها قالت عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض والوفيات والعواتق نخرجهن للعيدين والوفيات والعواتق إلى العيدين. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات أكمل. فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات رجاك المملات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلن ولا يدهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يبتغين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أكمل الحديث. فقال أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحد منهن لم يجبه غيره نعم لم ندري من هي. فقال تصدقت. فبسط بلال ثوبه فقال هلما لكن في دار. كتاب الصيام والزكاة. طيب الصيام. الصيام جنة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. إذا دخل رمضان. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا. حديث ابن عمر. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. حديث من؟ ابن عمر. شهر عيد لا ينقصان. حديث من؟ أبي بكر. فنزلت فلما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حديث من؟ حديث سهل وعدي. نهى عن الوصال. حديث من؟ حديث عائشة وبسعيد. ليس البر أن تصوموا في السفر. حديث من؟ حديث ابن عباس. وذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث من؟ أنس بن مالك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين. حديث من؟ حديث ابن عمر. من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه أنه 70 خريفا. بسعيد. في صيام يوم عاشورا من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر فليفطره فليفطر. ونهى صيام أيام التشريق. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى. فصم ثلاثة أيام من كل شهرين. حديث من؟ عبد الله بن عمر العاص. فأحب الصيام إلى الله تعالى عبد الله بن عمر. بعث إلى قرى الأنصار. قرى الأنصار التي حول مدينة. حديث من؟ حديث الربيع بنت معوذ. حديث الربيع بنت معوذ. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فوجد اليهود صياما فقال ما هذا اليوم الذي تصمون فيه؟ فقال فقال هذا يوم فقالوا فقالوا هذا يوم نجى الله به موسى وغرق فرعون وغرق فرعون وغرق فرعون فصامه شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم فصامه أمر بصيامه. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط بعد باب الاعتكاف والصيام نعم كتاب الزكاة والصيام اعتكاف. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. حديث من؟ ابن عباس. وما كان عثريا حديث ابن عمر. ويلك ومن لم يعدل ومن يعدل إذا لم أعدل حديث ابن سعيد. إنه سيخرج من ضئض هذا قوم حديث ابن سعيد. أكمل. يخرج من ضئض هذا قوم يقرؤون كتاب الله رطبا يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوزوا حناجرهم يمرقون من دينك ويمرق السنة من رمية. إنها قد بلغت محلها. حديث من؟ حديث أم عطية أو أنس بن مالك معطية. نعم معطية. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. حديث ابن عمر أكمل. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شير أو صاع من بر على الذكر والأنثى والصغير كبير المسلمين، أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ابن عمر يعطيها الذين يقولونها، وكان يعطونها قبل العيد بيومين أو يومين. طيب يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. حديث من؟ حديث زينب بنت عبد الله. أكمل. يا معشر النساء تصدقنا ولو حليكن. فقالت زينب امرأة عبد الله: يا عبد الله اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. بشر الكان زينة. حديث من؟ حديث الأحنف بن قيس أو مسلم. حديث سعد بن وقاص. اللهم صل على آل أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى الأخصرون ورب الكعبة. حديث أبي ذر. قلت من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثر من اللي قال هكذا وهكذا وهكذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ما رجل تكون له إبن فلا يؤدي في حقه إلا أتي يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنه. الخيل ثلاثة لرجل أجر رجل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. الخيل رجل أجر رجل، ولرجل الستر، ولرجل الوزر. فما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل فأطال بها في مجن أو روضة، فما أصابت في طيلها من ذلك المرج من ذلك فما أصابت في طيلها ذلك المرج أو الروضة كانت له حسنات. من أول كتاب الصلاة إلى حديث جابر رواتبه خمسة. فأقام فيهم 15 يوما. أكمل. فقام فيهم 14 يوما. فرسل إلى ملي بن النجار فجاءوا متقلدي سيوف كأن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه وبنو النجار حوله حتى ألقى بثنايا بأيوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي في مرابض إبلي، وكان يصلي في مرابض الغنم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، ثم أرسل مال بن النجار فجاءه فقال: يا مال بن النجار ثامنوني حائطكم هذا. فقال: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال: فكان فيه ما يقول لكم، كانت فيه قبور، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وأمر وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فجعلوا علاتيها حجارة وسووا النخل وجعلوا النخل قبلة وجعلوا علاتيها حجارة وجعلوا ينقلون حجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يرتجزون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، اللهم فانصر الأنصار والمهاجرة. طيب فأخبرتنا أنها مؤتمة. غير أنها أخبرته أنها مؤتمة، فأمر بمزادة هي. ما معنى مؤتمة؟ لا يعني صاحبة أيتام. صاحبة الأيتام لها أيتام، يعني كانت تقول يعني ارحموني يعني. نعم. غير أنها أخبرته أنها مؤتمة، فأمر بمزادتيها فمسح في الأزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا، وكاد تند من الملء. ثم إسكاتك كما بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطايا بالماء والثلج والبرد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث من؟ حديث عباد بن صامت. نعم. عباد بن صامت. حديث المسيء صلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال: والله يا رسول الله لا أحسن. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم إلى حديث جابر أوتيت خمسا لم يوضع. نعم. إلى حديث جابر. كم بقي؟ خلاص. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.